قولوا فيميلون عليكم ميلة واحدة، أنت قصرت عن فيميلون، لا ما يصح الآية ويجب الشاهد، لاحظوا هذه بعد لا تقولوا، يعني واحد يقول يطلب منه حكم معين ثم يذكر أول الآية ولا يذكر ما يدل على الحكم المعين، هذا ما اعتبره، لا يعتبر شيئا. حين قوله ميلة واحدة أي مجهزة تقضي عليه. نعم اي نعم، الشاهد قول فاميلون ميلة واحدة تدل على الحنق وشدة الغيظ وأنهم يقبلون بقوة. نعم يحيى اقرأ فإذا قد نصر. إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا ولا تهنوا في ابتغاء القوم ما هي الحكمة من قوله إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله؟ إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، زائد وين رحت؟ أجب عن السؤال. ما الحكمة من الأمر بذكره بعد الفراغ من الصلاة؟ نعم حجاج. يعني كان يقول لا تجعلوا اتصالكم بالله وذكركم إياه الصلاة فقط، وتقول خلاص انتهت الصلاة ونغفر عن ذكر الله. ونظير ذلك جاءت الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لا تغفر، وهذا تنبيه مهم. طيب، رجل صلى بعد خروج الوقت متعمدا، فماذا تقول في صلاته؟ بعد الوقت مو قبل، صلى بعد الوقت متعمدا بلا عذر، صلاته باطلة؟ من أين تأخذ؟ نعم، لكن يكفي هذا أو لا؟ أو الدليل مركب؟ ولا بد من دليل يعرض هذا مركب معنا. أي هذا استدل به، لكن قلنا لابد أن يضاف إلى هذا دليل آخر. نعم، هذه الآية مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أحسنت، يدل على القرآن هذه الآية بالانضمام إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن هذا الذي ترك الصلاة حتى خرج وقتها عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، بل عليه نهي الله ورسوله، فتكون صلاته باطلة. وهل هذا من باب الرحمة به أو من باب العقوبة الأخ؟ نعم، حتى خرج وقتها، وقلنا لا تقضي.

فإن من المعلوم أننا لو جعلنا الذي خلقكم صفة قيد لكان هناك رب لم يخلقنا، وليس كذلك، بل هذا صفة كاشفة. والصفة الكاشفة تكون في الغالب بيانا للواقع أو تعليلا للحكم. بيانا للواقع أو تعليلا للحكم، نعم، هذا هو الغالب. ما هي القصة التي تشير إلى هذه الآيات؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله إلى آخر. نعم، عبيد الله. رجل من الأنصار سرق درعا أو جرابا من طحين على خلال بهذا، واتهم به رجلا من اليهود، والرجل كان بريئا